أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه السلسلة، سلسلة الأخطاء التربوية والتي بعنوان أخطاء في تربية الأبناء. أول خطأ معنا سنتكلم عنه في هذا اليوم هو الجهل بخصائص النمو. الجهل بخصائص النمو، مما يؤسف له أن أكثر الآباء والأمهات يتزوج الزوج ويقدم على هذا المشروع الضخم، مشروع الزواج، وأكثر الآباء والأمهات لا يعرفون ما يتعلق بهذا المشروع المهم، فيقبلون على الزواج وهم صغار ويتم الارتباط، وعندما يفاجؤون بمولود جديد يتضح بأنهم في الغالب يجهلون كثيرا من أساليب التربية، وهكذا يأتي الأول والثاني والثالث وربما الرابع والخامس والسادس، وهم يتعاملون مع هؤلاء الجيل الجديد ومع هؤلاء الأشخاص الجدد في هذا البيت أو في ذلك البيت، يتعاملون بناء على تجربة سابقة ورثوها من الآباء والأجداد، أو بناء على عادات وتقاليد أخذوها من المجتمع المحيط، أو بناء على بعض القراءات التي في الغالب تكون ناقصة. فمن أهم الأخطاء التي يقع فيها هو الآباء والأمهات، كثير منهم يجهل خصائص النمو. خصائص النمو، وحتى نعرف إيش معنى خصائص النمو لابد أن نعرف أشياء متعلقة بها، وهي مراحل النمو ومظاهر النمو ومتطلبات النمو. هناك مظاهر للنمو، وقد حددها علماء النفس وعلماء التربية بمراحل عدة، منها مرحلة الحمل وهو وجود الجنين في بطن الأم حتى يولد، مرحلة الوليد وهي تقريبا أسبوعين أو نحو ذلك، ثم مرحلة الرضاعة تمتد إلى سنتين، بعدها تبدأ مرحلة الطفولة المبكرة من 3 سنوات إلى 6، وكذلك مرحلة الطفولة المتوسطة من 6 إلى 9، والمرحلة الطفولة المتأخرة من 9 إلى 12، ثم تبدأ مرحلة المراهقة المبكرة من 12 إلى 15، ومرحلة المراهقة المتوسطة من 15 إلى 18، وكذلك مرحلة المراهقة المتأخرة من 18 إلى 21 سنة. هذه المراحل أيها الإخوة رسمها أو وضعها علماء النفس وعلماء التربية بناء على المشاهدات خلال سنوات طويلة. حقيقة أنها لم توجد بهذا التفصيل في الكتب الإسلامية، ولكن لا بأس أن نستفيد من تجارب الآخرين، ولو نظرت إليها ودققتها لوجدتها فعلا تدل على أن هذه المراحل حقيقية، وإن كانت متداخلة في بعض المراحل بعضها ببعض، ولكن هي فعلا موجودة ومؤثرة وواضحة للعيان، وهذه موجودة على مستوى العالم، جميع أولاد العالم يمرون بهذه المراحل، حتى مع اختلاف يعني تحديد السنوات، لكن أولاد العالم كلهم يمرون بهذه المراحل. يكفينا مثالا فقط أن جميع أولاد العالم، الأولاد في العالم إذا بلغ الواحد 5 أو 6 سنوات تبدأ، أو 7 سنوات تبدأ تساقط الأسنان جميع الأولاد هكذا، وهذا يدل إخواني في الله على عدل الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنسان لم يخلق عبث، وإنما يمر بمراحل دقيقة وفق نظام معين دقيق جدا، وهو خلق الله سبحانه وتعالى. فالذي يدخل ويعرف مراحل النمو هذه يجد تتضح لديه عظمة الله سبحانه وتعالى، ودليل على عدله جل وعلا، فلا نرفضها بل نستفيد منها هذه المراحل. كذلك هناك مظاهر النمو، ومظاهر النمو فصلها أيضا علماء النفس بأن كل طفل له مظهر من مظاهر النمو يتميز به، كل مرحلة أو الجميع كلهم يتميزون بمظاهر معينة. هناك النمو العقلي، نمو عقل الطفل منذ الصغر حتى أكبر، هناك النمو الاجتماعي، هناك النمو الانفعالي، هناك النمو الحركي، هناك النمو الجسمي، هناك النمو الجنسي، هناك النمو الديني. هذه كلها مظاهر تبدأ منذ الولادة أو من قبل مرحلة الجنين حتى يموت الإنسان، فيمر بمراحل معينة. فطبعا هذه لابد الآباء يعرفونها، الآباء والأمهات يعرفون أن هناك نمو انفعالي، وأن الطفل في مرحلة المهد انفعاله يختلف عن الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، يختلف انفعاله عن مرحلة المراهقة المبكرة وهكذا. فهذا يجعلنا تتضح لنا معنى خصائص النمو، بمعنى أن هذا النمو تختلف فيما بينها في كل مرحلة من المراحل. فمثلا حتى يتضح المقال لنا ويصبح الأب والأم يدركون هذا الأمر جيدا ويتعاملون معه بإيجابية، فإذا قلنا النمو الحركي مثلا في مرحلة الطفولة المتوسطة، نجد أن الطفل في هذه المرحلة لا يكل ولا يمل، خصوصا من 6 إلى 9، دائما يتحرك، ما يجلس. تجده إن كان في البيت ينتقل من مكان إلى مكان، وربما يصرخ وربما يركض، دائما كثير الحركة. في الفصل أيضا وفي المدرسة ما يجلس. هذه طبيعة. بعض الناس يضايق من هذه الحركة، وربما يضربون الولد، وربما يقول هذا الطفل شقي، وربما يربطونه، ربما يسجنونه، ربما يتخذون إجراءات صارمة ضد هذا الطفل، مع أنهم يجهلون بأن هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا لنمو العضلات الصغيرة والكبيرة، وأيضا مهمة جدا لعدة مظاهر من مظاهر النمو. وهذه تختلف عن الولد إذا كان في مرحلة المراهقة المبكرة. مرحلة المراهقة المبكرة من 18 إلى 21 الرجل هدأ وتجده متزن، حركاته هادئة متزنة، والسبب أن عضلاته تقريبا شبه اكتملت وما يحتاج أن يتحرك حتى ينمي هذه العضلات. فعضلاته ويعني كثير من أمور من مظاهر نموه قد يعني شبه اكتملت، فما يحتاج أن يتحرك ويصارخ ويضرب وينتقل مكان لمكان. فنحن إذا دققنا النظر في هذا الأمر وجدنا فعلا هناك أن كل مرحلة من المراحل العمرية يتميز بمظهر من مظاهر النمو تختلف عن المرحلة التي قبلها أو التي بعدها. كذلك مثلا النمو الانفعالي، فتجد الطفل مثلا لو قلنا في مرحلة الطفولة المتوسطة انفعالاته ينفعل، لكن انفعالات ليست بشديدة وانفعالات وقتية. ربما إذا طلب منك مثلا قال أريد ريالا، فقلت لا، قال الأب لا يوجد لدي ريال، فربما يغضب قليلا ولكنه يعني يقبلها وربما ينشغل باللعب ونحو ذلك. لكن الطفل في مرحلة الطفولة أو المراهقة المتوسطة من 15 إلى 18 إذا قال لك أعطني ريالا وقلت لا، انفعاله يختلف تماما عن ذلك الطفل الصغير، يفهمك غلط وربما يقول أنت تمن علي وأنا رجل وإلى متى الاستعباد، ويبدأ يتكلم عبارات كبيرة جدا. بعض الأباء يقول يسأل نفسه يقول الذي كان مؤدب وكان محترم في المرحلة الابتدائية وكان يسمع وكان يطيع وكان يقبل بأي شيء، الآن تغير الولد، أصبح معاند، أصبح مشاكس، أصبح يرفض. وهذا طبيعة يا إخوان، لابد أن نحن نعرف خصائص النمو، نمو أطفالنا حتى ما نصطدم معهم. هذاك الطفل الصغير ما زالت انفعالاته يعني بسيطة ومحدود، الآن لا، هذا الطفل تطور الانفعال لديه، فأصبح يتميز بشيء اسمه رفض السلطة وبالعناد وأيضا إثبات الذات، فلأنه أصبح الآن رجل والبنت أصبحت مرأة. فهنا تجده ينفع الانفعال شديد، ربما يخرج البيت، ربما يصرح بأشياء غير جيدة. لذلك أحباب الكرام، لابد على الآباء والأمهات أن يدرسوا ويبحثوا عن خصائص النمو، ليس المجال لتفصيلها، ولكن هذه إشارة. الجهل بخصائص النمو هذا يؤثر على التربية تأثيرا سلبيا.